والله يا عمر كما قال يا عمر ويا من المؤمنين آية الكتاب لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال أي آية؟ قال يوم أقبلت لكم دينكم. قال والله إني لا أعلم متى نزلت وفي أي ساعة نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وكان يوم الجمعة يعني يوم عيد يعتبر للمسلمين، عرفة عيد للمسلمين والجمعة عيد للمسلمين. موت بغير الموت هذا خاص بحيوان السرع ولا جميع الحيوانات؟ حيوان هذا سبع حيوان اللي هو حيوان سبع سبع الأسد والنمر أي شيء أي شيء يفترس شيء آخر المهم يموت أهم شيء إذا مات بعرضة أو شيء خلاص. نعم أيوة يسألون ما تنعفى إلا قلت له خلافا إذا وجدت صاحب الكلمة الثانية قال أنا ذكرت اسم الله كلاكما ذكر اسم الله خلاص. أما إذا وجدت كلاب ضالا وما تعرف من قتله أنت سميت على كلمة. قلت له فإني أرمي بالمعراض الرمح قصير الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخزق خزق كيف خزق خزق دخل هكذا خزق طيب دخل ضرب هكذا أيوة هذا ما يحل خزق له بحده وإن أصابه بعار فإنما وقيل فلا تأكله. هذا حديث عزيز الحاكم. طيب عندي احاديث يقول بكثير وردت تدل على جواز الاكل من الصيد وان اكل. وفي عندي احاديث تدل انه فاذا اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه. فاذا اكل وجدت الكلب اكل من الصيد هذا فلا تاكل لانه احيانا وان كان معلم من شده الجوع الذي فيه ياكل ويسبق فلا تأكل فإنما صاد لنفسه. لكن إذا ما وجدت أكل وجدت بعيد ثم قطعته وأعطيته من الصيد ما في بأس. هذه الأحاديث التي فيها أنه يجوز الأكل وإن أكل كلها معه ممكن نضع قاعدة كل الأحاديث التي فيها الواردة في جواز الأكل وإن أكل ضعيف ضعفها البيهقي ضعيف. بعضهم حمل الاحاديث التي فيها اكل وهي حلال لك قال اذا صاد ثم جلس بعيد وطالع عليه قلت عليه أخذت عليه أنت وثم من شدة الجوع ذهب وأكل ولبذلك ما أكل. قالوا نحن الأحاديث على هذا أو نقول أنها ضعيفة تبع عنه البيهقي وغيره من ذلك. طيب تم القراءة انتهينا من الأحكام. نعم بالنسبة للصيد وهذا أحكامه ما بقي شيء. أيوة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير متسامحين ولا متخذي أخدانا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. يقول الشيخ السابق لأنهم لا يذكرون إلا اسم الله عز وجل هذا الأصل. فإذا سمع الكتاب يذكر غير اسم الله عز وجل ما تباح به حسنه. لكن إحنا نبقى مع العشر وإن كانوا إيش اتخذوا إبل لله لكن هم يقولون بسم الله بسم الله. وهذا من التيسير من تيسير رب العزة على هذه الأمة وإلا لكان فيه عنف شديد على الأمة لأنه أكثر الذبائح الآن تأتينا من أهل الله والحمد لله. سألت رجل أو شيخ من مشايخ الهنود قلت وماذا عن ذبائح الهنود؟ قال كل وأنت إيش مغمض. ليش؟ قال الهندوق ما يذبحون كل الذين يعملون في المسالة من المسلمين. قلت الحمد لله. طيب والمحصنات إذا طعامهم حل وطعامكم حل لهم كذلك والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنة اختلفوا فيها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قيل العفيفة عن الزنا

كذلك سلمكم الله ذكر أن الماء متغير، وجود الماء متغير بحجر أو كذا أو طاهر ما يباح معه التيمم. ماء زعفران تتوضا به والا ما تتوضا ولا تتيمم؟ ماء زعفران تتوضا لانه هذا تغير بطاهر، تغير بطاهر الا اذا ما اصبح يسمى ماء، صار ما يسمى ماء هنا ما تتوضا به. طيب كذلك سلمكم الله لا بد من النية تيمموا، قال اقصدوا لا بد من النية. ولك طريق التيمم في المسح على الوجه واليدين، ولك اشتراك الترتيب اول الوجه ثم اليدين. طيب هذا في بقية قد تاخذ منها وقت. طيب أيوة هذه ملخص شيخ معنى لامس. معنى لامس هل اللمس ولا الجماع؟ لامس هو رجح اللمس، لكن سبقنا قلنا أن الراجح الجماع. أيوة فكون نعم الله عليكم يصرف عن الخير وهو لا يشعر انها عقوبه،

حين انتفاع من الرسل، لأن رسل بني إسرائيل كانت تتابع إلى عيسى السلام، ثم 500 سنة أنه انقطع الوحي حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فترة، ولكي لا يكون لكم فتية. نعم تم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. نعم جوابهم أيوة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال أولئك الذين يخافون أن أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلوه فإنهم غالبون وعلى الله فتوكلوا هكذا قال نبيهم. وانظر وقال بينهم وبين قوم مقدار النسر لما قال أشيروا علي أيها الناس يا رسول الله، فقال مقدار لعلك تقصدنا يا رسول الله أنهم مقدار النسر سعد سعد ابن عبادة، فإن الأنصار كان أكثر عليهم. قال والله لم أقل لك كما قال قوم موسى لموسى كما قال ها ثم قال أشيروا عليه. نعم قال مقدار ثم قال أشيروا عليه الناس ثم نسأل من عبادة تكلم كذلك. قال والله يا رسول الله ما أقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا والله إن قاتلنا عن يمين وعن شمال ومن أمام ومن خلف يلا سلم. ديت من بعد رجلا قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. كيف تستشعر بطارق يخذله قومه لا إلا إيش نفسي وأخي والعجيب متصلب ليش يكون هذا هو الحال؟ فرب العزة أعطاهم أشد العقوبة 40 سنة يتيمون ما يرجعون لمصر ولا يجدون طريق من مكان آخر. قيل أن هذا كان في صحراء سيناء، مع أن صحراء سيناء ليست بالصحراء شدة المتاهة ليست بالكبيرة، لكن سبحان الله رب العزة كتب عليهم ذلك. ولماذا 40 سنة يتيمون في الأرض؟ جيل آخر يجدد كل 40 سنة عادة يجدد جيل، فإن شاء صغار عندهم تربية طيبة أفضل من آبائهم ثم هم يفتتحون، وفعلا فتحوا في زمن يوشع بن نون. نعم أيوة. واتلو عليهم واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال يعني كل ما ورد أن خطب هذا وهذا وخطب كل ما يصح. المهم الآية أن كل منهم طلب منه أن يقبل قربان، وكون هذا قرب شعير وعلى كبش وعلى كل ما يصح ما عندنا يعني أن يستحيان. المهم تقبل من هذا ولم تقبل منه حتى اسم هابيل وقابيل ما صح فيهم حديث

تكون له حسنة عظيمة، حسنة عظيمة. نعم. وقيل عفى عنه، كان له حق في القصاص فعفى عنه. أيوة. إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ترفع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طبعا مقام العلم نحن نحاول نمشي مع الشيخ ذلك نطيل على الأصول ويسامحون الأمور الجدد، هذا برنامج يعني من عدة سنوات ماشيين فيه. طيب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض آية تسمى إيش؟ آية إيش؟ محاربة، هذا جزاؤهم. إن سرقوا قطع أيديهم، إن قتلوا قتلوا، إن مثلوا كذلك فعل بهم، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى، اليد اليسرى والرجل اليمنى. فعل صارت محاربة في عدة دول، فعلوا بهم هذه العقوبة، رأيتهم قد قطعوا أيديهم من خلاف، كانوا ناس أرادوا أن ينقلبوا في الثمانينات في الحرم، أدخلوا أسلحة في جنايز صناديق وقتلوا الحجين والمعتمرين، والدولة السعودية قدرت عليهم فطبقت عليهم حد الحرارة، حد الحرارة. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله هو الرحيم، جاء سلم نفسه قبل ما إيش نقدر عليه، نعفو عنه في حق الله كحد، لكن إن هناك حقوق للعباد لا يختص منه، سرق مال يرجع المال، قتل نفسه يقتل. أيوة. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا أو بديمة. نعم. أيوة. فلا تقدم